بعدنا عنك ويا ما قسينا عليك ويا ما أخذنا منك شو فيها لو نعطيك يا ما فرحت لفراحنا وبكيت وقت جراحنا نفديك بأرواحنا من دمنا منعطيك يا ما فرحت لفراحنا لبنان يا جار القمر يا نور بعيون البشر يا حلم عفاف الخطر رب السما يحميك يا ما فرحت لفراحنا وبكيت وقت جراحنا نفديك بأرواحنا من دمنا منعطيك عمر ضحى الدم ولاده وحرر عاش بين الشمس من اليوم وامس لبنان يا ما فرحت لفراحنا وبكيت وقت جراحنا نفديك بارواحنا دمنا منعطيك لبنان يا جار القمر يا نور بعيون البشر يا حلم عفاف الخطر رب السما رايات العز المرفوعة عجبان الأرز المزروعة في وطن الحب اطعمنا القلب لبنان يا ما فرحت لفراحنا وبكيت وقت جراحنا نفديك بأرواحنا من دمنا منعطيك يا ما فرحت لفراحنا نفديك بأرواحنا من دمنا منعطيك لبنان الشعب لبنان الأرض لبنان